أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان حيلة القاضي، وهي من القصص المعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. القاضي العادل الذي أقص عليك الآن قصته اسمه شمس الدين. كان يعيش منذ زمن طويل في مقاطعة من مقاطعة الشمال، وكان يحكم دائما بين الناس بالعدل، ولا يخشى في الحق لومة لائم، ولم يكن يتأثر في أحكامه بغير البراهين والأدلة القاطعة. وكان إذا كون رأيه في قضية من القضايا تمسك برأيه، ولم يهتم مطلقا بالوعد أو الوعيد. كان الضعفاء والمظلومون يحبونه ويجدون فيه نصيرا لهم، وكان الأقوياء والظالمون يكرهونه ويجدون فيه عدوا عنيدا لا يخافهم ولا يخشاهم. ولهذا لم يكن للأغنياء وأصحاب النفوذ والسلطان ممن يحتكمون إليه أي تأثير عليه، وكل من حاول منهم أن يرشوه بالمال أو غير المال اتهمه القاضي شمس الدين بمحاولة التأثير على ضمير القاضي، وحكم عليه بالسجن عقابا له. كان شعاره منذ أن صار قاضيا أن يحكم بين الناس بالعدل، حتى يأمن الناس، كل الناس، وحتى يشعروا بأنهم جميعا أمام القانون سواء. ومن أجل سيادة القانون كان يتجاهل الإهانات والتهديدات التي يوجهها إليه أصحاب النفوذ والسلطان، وكان هذا يتطلب منه طبعا شجاعة كبيرة وإرادة قوية وصبرا على الأذى. وفي المقاطعات المختلفة التي ولي القضاء فيها كان كثير من الأغنياء يستخدمون المال لإغرائه، أو المجرمين الأشرار لتخويفه كي يفصل في القضايا لصالحهم، ولكنه لم يكن يخضع لإغراء المال أو يهتم بتخويف المجرمين الأشرار. وكثيرا ما اعتدى عليه المجرمون الأشرار وضربوه ضربا أليما موجعا، ومع هذا كان يحكم في القضايا بالعدل والقسطاس. وكان المحتالون والخبثاء يرسلون إليه المال سرا باسم خصومهم حتى يغضب فيحكم ضد خصومهم، ولكن أمثال هذه الحيل لم تستطع أن تخدعه، فقد كان يكشفها ويحكم في القضايا بالعدل، ثم يبعث بالمال الذي أرسلوه إليه سرا إلى بعض المستشفيات. وعندما سمع أبناء إقليم الشمال أن هذا الرجل العادل شمس الدين عين قاضيا في إقليمهم فرحوا كثيرا جدا، فقد كانوا يلاقون العذاب والأهوال من إقطاعي لا يعترف بالقانون ولا يخاف القضاء. ولهذا رجاه أبناء هذا الإقليم أن يخلصهم القاضي الجديد من مظالم ذلك الرجل الشرير. وكان الإقطاعي الطاغية يسمى ساور، ولم يجرؤ أي قاض وفد على هذا الإقليم أن يحكم ضده في أي قضية، لأنه كان صديقا حميما لأحد الأمراء ومقربا لدى رئيس الوزراء. ولاعتقاد ساور أن صديقه الأميرة لا يمكن أن يصدق ما قد يبلغه عن مظالمه، راح يظلم أبناء الإقليم وهو آمن من العقاب. كان إذا أراد شراء قطعة أرض مثلا عرض على صاحبها أقل ثمن، فإذا رفض صاحبها بيعها سلط عليه هذا الرجل رجاله الأشرار فعذبوه وأخذوا الأرض غصبا. ومرة أو مرتين قاومه بعض الناس، ودافعوا عن أرضهم المغتصبة، فبطش بهم وقتلهم، ولم يجرؤ أحد على اتهامه بأية جريمة. وكان إذا أعجبته فتاة طلبها من أهلها، فإذا رفضوا خطفها ولم يعرف أحد مكانها أو مصيرها. كان سلطان هذا الرجل الشرير قويا، حتى لقد كان حاكم المقاطعة يخشى معارضته صراحة، وكل ما استطاع أن يعمله أنه أرسل القاضية شمس الدين إلى ذلك الإقليم. ولما عرف الناس أن هذا القاضي الجديد المشهور بالعدل في طريقه إلى إقليمهم، أملوا فيه خيرا، وأعدوا له شكوى ضد ساور الطاغية، بينوا فيها كل جرائمه وطالبوا بمعاقبته. ولكن للأسف خاب أمل الناس في القاضي الجديد عندما رفض قبول شكواهم، وطلب من الشرطة طرد من قدموها إليه. ولم يكتف القاضي بذلك، وإنما راح يخاطب هؤلاء الناس قائلا: ماذا تريدون بهذه الشكوى؟ هل تحاولون أن تخدعوني بها؟ وكيف يجرؤ أحدكم على اتهام رجل يحترمه أميركم ورئيس وزرائكم؟ ألا تعلمون أن الرجل الذي ينال احترام الأمير ورئيس الوزراء لا يمكن أن يكون لصا أو قاتلا كما تزعمون؟ إن كل اتهاماتكم سببها الغيرة منه. لا أريد أن أسمع منكم مرة أخرى أي كلمة ضد ساور الفاضل، وكل من يجرؤ على اتهامه سيعاقب عقابا صارما. كان لهذه الكلمات وقع سيء على نفوس الشاكين والمتظلمين، فالقاضي الجديد الذي أملوا فيه خيرا قد خيب ظنهم فيه، ولهذا انصرفوا من عنده يائسين. ثم راح بعضهم يقول للبعض الآخر: إن القاضي الجديد ليس خيرا من القاضي القديم، إنه كغيره من القضاة السابقين لا يستطيع أن يعمل أي شيء ضد ساور الذي جعل حياتهم بؤسا وشقاء. وأسرعت جواسيس ساور تنقل إليه كل ما قاله القاضي للقرويين، فسر واطمأن إلى أن القاضي الذي سمع عنه كثيرا ليس بأشجع من القضاة الآخرين. ثم قال ساور لجواسيسه في افتخار: إذن فالقصص التي سمعناها عن عدله وشجاعته قصص مبالغ فيها، وقد كان عاقلا ألا يتخذ مني خصما بعد أن أدرك أني أقوى رجل في هذا الإقليم. ولا شك أنه قاض ذكي، فهو يعرف أن كلمة واحدة مني إلى رئيس الوزراء كافية لفصله من وظيفته، وأنا متوقع أن يحضر لزيارتي وإظهار حاجته إلى حمايتي. وحدث ما توقع ساور الطاغية، ففي اليوم التالي زاره القاضي شمس الدين في قصره وقدم له هدية. وشعر ساور بالعظمة عندما سمع القاضي المشهور يتملقه بهذه الكلمات ويقول: إنه لشرف عظيم لي أن أعرف الرجل الذي يحترمه أميرنا ويتخذه صديقا حميما له. إن سمعتك قد تجاوزت هذا الإقليم، وكل المقاطعة تعرف مقدار مساعدتك لرجال القضاء في هذا الإقليم. ورجائي ألا تبخل علي بالتأييد والنصيحة كلما كنت في حاجة إليهما، أو كلما وجدت أنت نفعهما لي. ولما سمع ساور الشرير هذه الكلمات قال لنفسه: إن هذا القاضي أحد رجلين، فإما أن يكون رجلا غبيا لا يعرف ماذا كان يحدث هنا، وإما أن يكون رجلا عاقلا يدرك خطورة معاداتي أقوى رجل في هذا الإقليم. ولهذا رضي الطاغية ساور عن نفسه ودعا القاضي للغداء معه. وقد تبين له أثناء الغداء أن هذا القاضي ليس خائفا منه فحسب، وإنما هو على استعداد لإطاعة أوامره. ومنذ ذلك اليوم بالغ ساور في معاملته القاسية لسكان هذا الإقليم، ولم يبذل القاضي الجديد أي مجهود لإنقاذهم من شروره، بل على العكس كان يتردد كثيرا على قصر هذا الطاغية ساور، ويتناول عنده الطعام الذي كان يسرقه من أهل الإقليم، أو يشتريه بالمال الذي كان يأخذه غصبا من جيرانه. وكم كانت دهشة القاضي شديدة عندما راح ساور وهو في حالة سكر شديد يفتخر أمامه بجرائمه ويبين كيف ارتكبها ويذكر أسماء شركائه فيها، ولكي يبرهن للقاضي الجديد على مقدار سلطانه ونفوذه أراه خاتما ذهبيا أهداه إليه الأمير، ثم خاطبه مزمجرا كالأسد: انظر إلى هذا الخاتم، ولاحظ اسم الأمير منقوشا على فصه الزبرجدي الأخضر. لا يوجد في الدنيا إلا خاتمان اثنان من هذا النوع، أحدهما يلبسه الأمير والآخر ألبسه أنا. ومن عادة الأمير إذا بعث إلي برسالة سرية أن يعطي الرسول خاتمه لأتأكد أن الرسالة موجهة منه إلي مباشرة. ولما رأى القرويون أن القاضي الجديد يتردد كثيرا على قصر هذا الطاغية ويظهر له الخضوع والاحترام ولا يهتم بقضاياهم ضد الطاغية ساور، زادت كراهيتهم له. وذات ليلة ذهب القاضي إلى قصر ساور قلقا حزينا، فلما رآه هذا الطاغية على هذه الحال سأله: ما الأمر ولماذا أنت حزين أيها القاضي؟ فقال القاضي: عندي لك أخبار سيئة، إن الأمير قد فقد كل نفوذه ومنزلته لدى السلطان، فالسلطان كما تعلم لم يكن على علاقة حسنة بالأمير، وإنما كان يحتمله فقط لصداقته برئيس الوزراء السابق، ورئيس الوزراء الجديد يحقد على الأمير، ولهذا بدأ يثير غضب السلطان عليه وينصحه بألا يثق فيه أو في أصدقائه. ولم يكد ساور يسمع هذه الأخبار حتى ظهر عليه الخوف والقلق واستولت عليه الحيرة والدهشة. عندئذ استأذن القاضي في الانصراف وخرج مسرورا لنجاح جزء من الخطة التي رسمها لعقاب هذا الرجل الظالم على جرائمه. لقد كان من الصعب القبض على ساور في قصره وحوله رجال أقوياء يسمون أنفسهم المصارعين، وكان من الصعب أيضا القبض عليه خارج قصره لأنه كان دائما محاطا بكثير من الحراس الأشداء، ولهذا كان من الضروري أن يفكر القاضي في حيلة يستدرج بها ساور وحده إلى بيته حيث لا يخشى حراس القرية من القبض عليه. من أجل ذلك اخترع القاضي قصة غضب السلطان على الأمير ليستدرج ساور إلى بيته وليجبره على كتابة اعتراف مفصل بكل جرائمه. وخوفا من أن يشك ساور في كلامه استدعى القاضي خادما أمينا له وألبسه ثيابا كثياب خدم الأمير وأعطاه خاتما ذهبيا مزيفا يشبه خاتم ساور الذي أراه للقاضي، ثم أرسله إلى قصر ساور لتنفيذ خطة اتفق مع الخادم عليها. انطلق خادم القاضي إلى قصر ساور واستأذن في الدخول عليه، فلما أذن له ووقف أمام ساور حياه في انحناء وقال له: سيدي، إن سمو الأمير أرسلني إليك لأخبرك أن تكون في المستقبل على حذر في جميع تصرفاتك، فرئيس الوزراء الجديد ليس على وفاق مع سمو الأمير، وشعوره نحوك ليس شعورا وديا، وعندما سمع ساور هذا الكلام لم يصدقه في أول الأمر، ولهذا سأل الرسول: أبعث سموه الأمير إلي بهذه الرسالة كتابة أم شفهيا؟ فقال الرسول: شفهيا طبعا، فسموه لم يشأ أن يكتب إليك خشية أن يقابلني بعض قطاع الطريق ويأخذ الخطاب مني فينكشف أمره وتعرف علاقته بك. فقال ساور في تردد: وكيف أصدق أن هذه الرسالة الشفهية قد بعث بها الأمير نفسه؟ قال الرسول: لقد أعطاني سموه الأمير هذا الخاتم لتقتنع بصحة ما أخبرتك به. ثم ناوله الرسول الخاتم المزيف، فلما رآه ساور اقتنع عندئذ بما أخبره به القاضي وأكده له رسول الأمير. ولما رد ساور الخاتم إلى رسول الأمير قال الرسول: إن سيدي سمو الأمير سيبعث إليك من وقت لآخر بكل التطورات الجديدة، وهو يأمرك بأن تبقى هنا لتتلقى رسائله وألا تنتقل من هذا المكان حتى يأذن لك. وعندما انصرف الرسول بدأ ساور يشعر حقيقة بالخوف والفزع، ولهذا ذهب إلى بيت القاضي ليبحث الأمر معه. دخل ساور على القاضي حزينا مهموما، فسأله القاضي: ما الأمر؟ لماذا أنت حزين؟ فأجاب ساور في اضطراب: وكيف لا أحزن؟ لقد تأكدت أن الأخبار السيئة التي حدثتني بها صحيحة. قال القاضي في اندهاش مصطنع: وكيف تأكدت من ذلك؟ فأجاب ساور: إن الأمير قد بعث إلي رسولا يحذرني ويخبرني أن رئيس الوزراء الجديد يكرهني ولا يحبني، فماذا أفعل؟ قال القاضي: لماذا لا تسافر الآن فورا إلى العاصمة لتقابل صديقك الأمير وتبحث هذا الأمر معه؟ فقال ساور في يأس: هذا أمر مستحيل، فالأمير قد أمرني بالبقاء في قصري حتى يأذن لي بالحركة والانتقال. قال القاضي وهو يتظاهر بالتفكير: إن الموقف قد أصبح حرجا جدا، فإذا كان رئيس الوزراء الجديد لا يحبك فمن الجائز أن يحقق معك في كل ما نسب إليك من تهم، ومع أن هذه التهم غير خطيرة فقد يجعلها بعض خصومك تبدو تهما خطيرة، وخاصة إذا عرفوا عداوة رئيس الوزراء الجديد لك ورغبته في الانتقام منك. كان لكلمات القاضي تأثير فظيع على ساور، وسرعان ما بدأ هذا الرجل الشرير المتكبر يرتجف من الخوف ويقول: يا ويلي، لقد فعلت أشياء كثيرة، أشياء يمكن أن يتخذها أعدائي وسيلة للانتقام مني. أعترف أني لم أكن عادلا دائما، ولكن هل هناك على الأرض إنسان واحد يستطيع أن يعدل دائما؟ ربما أكون قد تسببت في قتل بعض الناس، ولكنهم كانوا في نظري أشخاصا لا قيمة لهم. قال القاضي: هذا صحيح، وإذا لم تبين هذه الأفعال وتشرح كل الظروف التي دفعتك إليها فقد تبدو كأنها جرائم. قال ساور في اضطراب: وبماذا تنصحني؟ فقال القاضي: أنصحك أن تكتب للأمير خطابا تصارحه فيه بأخطائك ضد جيرانك هنا، وأن تبعث إليه بهذا الخطاب في الحال مع رسول تثق به. فسأله ساور: ولماذا أكتب إلى الأمير وأخبره بكل شيء؟ فأجاب القاضي: لأن الأمير إذا عرف منك كل شيء استطاع أن يدافع عنك وأن يحميك من شر رئيس الوزراء الجديد، وإذا أخفيت كل شيء عن الأمير فلن يقدر على مساعدتك والدفاع عنك. عندئذ ظهر الارتياح على وجه ساور، ثم قال مخاطبا القاضي: أشكرك، هذه فكرة حسنة جدا، سأستدعي كاتبي وأملي عليه في الحال خطابا للأمير أخبره فيه بكل شيء. فأظهر القاضي عدم موافقته على ذلك وقال: لا، لا أنصحك بهذا، وإنما أنصحك بأن تكتب الخطاب بخط يدك. فقال ساور مستفهما: ولماذا تفضل أن أكتب الخطاب بخط يدي؟ فأجاب القاضي: إذا أمليت الخطاب فقد تذكر بعض الأشياء وتنسى البعض الآخر، وقد تكون هناك أشياء لا تريد أن يعرفها كاتبك، ومن يدري فقد يستعملها ضدك إذا أمليتها عليه. ومن ناحية أخرى سيصدق الأمير كل ما تخبره به إذا رآه مكتوبا بخط يدك. وهكذا استطاع القاضي أن يستدرج هذا الرجل الخائف المضطرب إلى كتابة الخطاب بخط يده. ثم أطرق ساور يفكر في الأمر، وفجأة رفع رأسه ونظر إلى القاضي لحظة ثم سأله: ولكن من سيحمل خطابي إلى الأمير؟ لا أستطيع أن أذهب بنفسي بعد أن أمرني بالبقاء في قصري، ولا أستطيع أن أكلف أحدا من رجالي بهذه المهمة لأني لا أثق بهم، وربما قرأ رسول الخطاب في الطريق وعرف كل ما فيه، وفي هذه الحالة لا آمن من شره ومكره. فقال القاضي: ما دام الأمر كذلك فأنا مستعد أن أحمل هذا الخطاب إلى الأمير نيابة عنك. فقال ساور: لا أريد أن أتعبك. فقال القاضي: لا تعب، كل ما أرجوه أن تحضر الخطاب بنفسك إلى بيتي مساء غد، حتى لا يظن أحد عندما أسافر صباح اليوم التالي أني أحمل شيئا يخصك. وافق ساور على ذلك، وشكر القاضي على نصيحته واستعداده لمعاونته، ثم حبس نفسه في قصره يوما كاملا لكتابة الخطاب، حتى إذا أتمه وقع باسمه على آخر صفحة منه. كان خطابا طويلا اعترف فيه بكل جرائمه، لقد أوضح فيه كيف سرق مال هذا أو اغتصب أرض ذلك، ولماذا خطف هذه الفتاة أو قتل ذلك الرجل. وفي الليل خرج ساور من قصره متنكرا يقصد بيت القاضي، وهناك رأى كل شيء حول البيت هادئا ساكنا، ورأى كل أنواره مطفأة إلا نور حجرة واحدة يجلس فيها القاضي منفردا. ثم طرق ساور نافذة هذه الحجرة المضيئة طرقا خفيفا، فنهض القاضي من مكانه وفتح الباب وقاد ساور إلى الحجرة التي كان يجلس فيها. وبعد أن استقر ساور في مجلسه تلفت حوله، ثم أخرج الخطاب من جيبه وناوله هو والخاتم للقاضي قائلا: هذا هو الخطاب وهذا هو الخاتم، حتى يعرف الأمير أنك رسولي. لقد اعترفت في الخطاب للأمير صراحة بكل شيء، إنه سيفهم كل شيء، فقد ارتكب هو نفسه جرائم كثيرة أيضا. هل تستطيع السفر إلى العاصمة غدا؟ فقال القاضي: نعم، غدا أسافر إلى العاصمة، ولكن هناك قضية صغيرة يجب أن أحكم فيها قبل سفري. ونظر ساور على الفور إلى القاضي فإذا هو عابس الوجه، فأدركه الفزع، ثم زاد فزعه عندما سمع القاضي يأمر بإضاءة جميع أنوار البيت وحضور رجال المحكمة. وفجأة ظهر الحراس من حجرات البيت وأحاطوا بالطاغية ساور، فقبضوا عليه ثم انطلقوا به إلى المحكمة، حيث كان كل شيء هناك على أتم استعداد، وراح حاجب المحكمة ينادي الشهود واحدا واحدا ليشهدوا على جرائم هذا الطاغية الذي لا يعترف بالقانون ولا يخاف القضاء. وقبيل الفجر تمت المحاكمة، وحكم عليه القاضي بالإعدام، وبمصادرة كل أملاكه بين هتاف القرويين الذين طالما ظلمهم وسرق أموالهم واغتصب نساءهم وسفك دماءهم. في هذه القضية حكم القاضي بالعدل وأخذ بحق الضعيف من القوي ونصر المظلوم على الظالم، وذلك واجب القاضي دائما. ولكن القاضي كان يعرف أن أصعب عمل لا يزال أمامه هو أن يقنع رؤساءه بأن هذا الحكم الذي أصدره على ساور كان حكما عادلا، ولهذا كتب صورة من خطاب ساور ثم سافر إلى العاصمة متنكرا في زي خادم. وبعد رحلة طويلة شاقة وصل أخيرا إلى العاصمة، مقر السلطان والحكومة. ولما بلغ قصر الأمير بعث إليه بخاتم صديقه ساور، فأذن له الأمير بمقابلته في الحال. وعندما رآه الأمير قال له والشر يلوح في وجهه: من أنت وماذا تريد؟ فقال القاضي المتنكر في زي خادم: يا سمو الأمير، أنا خادم صديقك ساور، لقد أرسلني سيدي إليك بهذا الخطاب، وهو يلتمس ردا سريعا من سموك لأنه في حالة شديدة من القلق والاضطراب. تناول الأمير الشرير الخطاب وقرأه وهو يبتسم حينا ويضحك حينا آخر، ثم استدعى على الفور كاتبه وأملى عليه ردا على خطاب صديقه ساور. وفي هذا الرد أخبره أن رئيس الوزراء صديقه لا يزال حيا ولا يزال رئيسا للوزراء، وأن نفوذه لدى السلطان لا يزال قويا، وأنه سيهتم بكل شؤونه. ثم طلب إليه ألا يكون غبيا أو جبانا. وأخيرا ناول الأمير رده للرسول فأخذه وخرج مسرورا لنجاح خطته. وفي الحال ذهب الرسول أو القاضي المتنكر في زي خادم إلى منزل صديق له عظيم الشأن في القصر الملكي، ورجاه أن يرتب له مقابلة مع السلطان. وبعد انتظار بضعة أيام أذن له بمقابلة السلطان، فلما مثل بين يديه حياه في انحناء واحترام، ثم قال له: يا جلالة السلطان، إن واجبي كقاض يفرض علي أن أتهم أمامكم أحد الأمراء ورئيس الوزراء، إني أتهمهما بالتستر على جرائم صديق لهما معروف بظلم الضعفاء والفقراء من أبناء شعبك. فنظر السلطان إلى القاضي نظرة فاحصة ثم قال له: هل تدرك معنى اتهامك هذا؟ إنه اتهام خطير جدا، هل لديك أدلة عليها؟ فقال القاضي: نعم يا مولاي، لدي أدلة قاطعة. عندئذ استدعى السلطان كبير القضاة وقال له: إن هذا القاضي يتهم أحد الأمراء ورئيس الوزراء بالتستر على جرائم صديق لهما، ولهذا آمر بتشكيل محكمة خاصة للفصل في هذه القضية التي تمس سمعة شخصيتين كبيرتين. وعندما شكلت المحكمة وبدأت محاكمة الأمير ورئيس الوزراء، اكتشف القاضي مقدار نفوذ هذين الرجلين. فكبير القضاة كان يحاول بشكل ظاهر أن يحمي الأمير، والقضاة كانوا خائفين من الفصل في قضية تتصل برئيس وزراء قوي. أما المحامون ممن يعرفون هذا القاضي فراحوا ينصحونه قائلين: أيها القاضي، لا تكن غبيا، نحن نعرف عدلك وأمانتك، ولكن اتهامك لأحد الأمراء بالتستر على مجرم يعرضك لخطر شديد، ليست هناك فرصة لكسب هذه القضية، لن تكسب منها إلا فصلك من وظيفتك، وقد ينتهي الأمر بك إلى السجن، كن عاقلا وتنازل عن هذه القضية الآن وعد من حيث أتيت، نحن ننصحك لمصلحتك. ولكن القاضي لم يصغي إلى نصيحة هؤلاء المحامين وقال لهم: أنا لا أهتم بوظيفتي أو حياتي، لن أتنازل عن اتهاماتي، وإذا خسرت القضية فأنا مستعد لما ينالني من عقاب بسببها. إن هذين الرجلين أشد إجراما من اللصوص الفقراء الذين حكمت عليهم بالسجن، يجب أن يعاقبا، يجب أن يعاقبا. ورأى كبير القضاة الذي تولى رئاسة المحكمة إصرار هذا القاضي على استمرار المحاكمة فسأله: وما دليلك أيها القاضي على أن الأمير يشجع مجرما معروفا على إخفاء جرائمه؟ عندئذ قدم القاضي لكبير القضاة خطاب ساور، ورد الأمير عليه وقال له: هذا هو دليلي يا سيدي. ولما اطلع كبير القضاة على الخطابين فكر قليلا ثم قال: إن الدليل الذي قدمه هذا القاضي يحتاج إلى دراسة دقيقة، ولهذا أعلن تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي. وفي اليوم التالي أعلن كبير القضاة في المحكمة أن حريقا حدث أمس في بيته، وأن النار أحرقت كل أوراقه ومن بينها الخطابان اللذان قدمهما له هذا القاضي. ثم التفت إلى شمس الدين القاضي قائلا: ليس هناك الآن دليل على أن سمو الأمير ورئيس الوزراء لهما علاقة بجرائم ساور، ولهذا أنصحك بالتنازل عن اتهاماتك لهما، فإن قبلت نصيحتي أخذتك إلى السلطان وأوضحت له أن حكمك بالإعدام على ساور كان حكما عادلا، واقترحت عليه مكافأتك وترقيتك. لم يتوقع أحد ممن عرف هذا القاضي أن يوافق على هذا الاقتراح الذي هو نوع من الرشوة، ولكن الدهشة استولت على الحاضرين كما استولى السرور على كبير القضاء عندما قال شمس الدين هذا القاضي: إني أوافق على اقتراحك يا سيدي إن أذن لي السلطان بمقابلته. وعندما أذن لهذا القاضي بمقابلة السلطان للمرة الثانية وقف أمامه وحياه بانحناء واحترام ثم قال له: يا جلالة السلطان، إني لا أتهم الآن الأميرة ورئيس الوزراء فقط، وإنما أتهم كبير القضاة أيضا. لم يتوقع كبير القضاة الذي كان حاضرا ما حدث، ولهذا غلب عليه الخوف والاضطراب، ولكنه عاد فتمالك نفسه وقال: يا مولاي، إن هذا القاضي قد اتهمني أمام جلالتكم، ومن حقي أن أطالبه بالدليل على اتهامه لي. فنظر السلطان إلى شمس الدين وقال له: ما دليلك على اتهام كبير القضاء؟ فأخرج القاضي من جيبه خطابين في الحال وقدمهما إلى السلطان قائلا: هذا هو دليلي يا مولاي، إنه الخطاب الذي كتبه ساور بخط يده ورد الأمير عليه. كنت أعرف أن كبير القضاة خاضع لنفوذ الأمير، وخشية أن يمزق الخطابين الأصليين قدمت إليه نسختين منهما كتبتهما بخطي، وصدق ما توقعت، فقد حضر اليوم إلى المحكمة وأعلن أنهما قد حرقا. ولما قرأ السلطان الخطابين وتأكد له صدق هذا القاضي لم يستطع أن يكظم غيظه وقال في غضب شديد: عندما يتفشى الخداع والغش والفساد حتى بين أمراء القصر السلطاني ورجال الحكم، فلا أمل في سلامة البلاد من مثل هذه الشرور. إن هذا القاضي الشجاع شمس الدين قد حارب وحده من أجل العدل والحق، وفي الوقت ذاته أرى حفيدي الأمير صديقا للمجرمين، ورئيس وزرائي يتستر على جرائمه، وكبير قضاتي يخفي الدليل تسهيلا للمجرمين على الإفلات من عدل القضاء. لم أكن أعلم من قبل أني محاط بعصابات من الكذابين والجبناء وأصدقاء المجرمين ومن يحاولون إخفاء الأدلة والبراهين، ولكني لن أكون منذ اليوم محاطا بأمثال هؤلاء. أجل، لن يتولى واحد منهم أي عمل من الأعمال في بلادنا بعد اليوم. ثم نظر السلطان إلى الأمير نظرة من خاب أمله فيه وقال له: يا حفيدي الذي لا أتشرف به ولا أرجو منه خيرا لنفسه ووطنه، لقد حكمت عليك بملازمة قصرك خارج العاصمة لدراسة الفلسفة والعلوم والآداب، فلعلها تخلق منك إنسانا، ومع هذا فلست متأكدا أن فلسفة الأرض وعلومها وآدابها تستطيع أن تمحو من نفسك بذور الشر. وفجأة نظر إلى رئيس الوزراء فإذا هو يجفف عرقه بمنديل، فقال له: وأنت أيها الرجل الذي وليته أمور الناس فخان الأمانة، لقد حكمت عليك بالسجن 3 سنوات، ثم أتركك بعد ذلك لضميرك يعذبك مدى الحياة إن كان لك ضمير حي. وأما أنت يا كبير القضاء فتذهب إلى السجن العام وتبقى فيه المدة التي أراها كافية للتكفير عن جريمتك. وأنتم أيها الموظفون الآخرون الذين بلغ الجبن والخوف بكم إلى حد أن تخفوا علي أنباء هذا الظلم، لقد حكمت عليكم بالفصل والطرد من وظائفكم، ولن أولي أحدكم أي عمل ما دمت حيا. أما أنت أيها القاضي الشجاع شمس الدين فقد عينتك رئيسا للوزراء، فليس أحد أحق منك بهذا المنصب الخطير. كانت كلمات هذا السلطان هذه درسا بليغا لمن يحكم ثم يسيء الحكم، ولمن يستغل نفوذه وسلطانه في الشر لا في الخير. ثم كانت هذه الكلمات أيضا مقدمة لأعمال عظيمة مجيدة قام بها القاضي شمس الدين لوطنه الذي خدمه بعدل وشجاعة وإخلاص وأمانة. انتهت الحكاية.